بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل الإسناد غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. بدأنا في الكلام عن شرحا لكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا، وبينا معنى الخبر، ووقفنا عند العدالة ومن هو العدل ومن هو العدل، وقلنا بأن العدل عند الحافظ ابن حجر من هو؟ بماذا عرف العدل؟ نعم، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة وقلنا أن هذا أيضا تعريف سابق للحافظ ابن الصلاح رحمه الله، وعليه بعض أهل العلم سواء كانوا من أهل ممن تكلم في علوم الحديث أو من بعض علماء غير علم الحديث كابن الساعاتي رحمه الله وغيره. وهناك قول ثاني وهو الذي رجحناه، وهو قوله نعم، من كان الغالب على أحواله الاستقامة، من كان الغالب على أحواله الاستقامة أو الطاعة، من كان الغالب على أحواله الطاعة لله جل وعلا. وقلنا أن هذا الرأي هو رأي جمع من أئمة أهل السنة كالإمام الشافعي وسعيد وابن المبارك وجماعة. وقال فيه الحافظ والعلامة الصنعاني رحمه الله: هو التحقيق، هو التحقيق. نعم. أخرج الإمام ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه، ومن طريقه الحافظ الخطيب رحمه الله في الكفاية، والبيهقي في الكبرى بإسناد صحيح، أن الإمام الشافعي رحمه الله قال: لا نعلم أحدا أعطى طاعة لله تعالى حتى لم يخلطها أو لم يخلطها بمعصية إلا يحيى ابن زكريا، ولا عصى الله عز وجل أو ولا عصي الله جل وعلا ولا عصى الله عز وجل فلم يخلط ذلك بطاعة. فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، فإذا كان الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح، فهو المجرح. هذا كما قلت خرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه، ومن طريقه الخطيب بالكفاية، والبيهقي في الكبرى بإسناد صحيح عن الإمام الشافعي رحمه الله. وتكلمنا حول هذه النقطة وبينا من هو العدل، وهو الصحيح في كلام أهل العلم أنه من كان الغالب على أحواله الطاعة. قلنا هذا القيد قيد العدالة، يخرج به قيد للاحتراز عن، أو يخرج به جمع، نعم، يخرج بهذا القيد من؟ نعم، من ثبت جرحه. من ثبت، يعني يخرج بهذا القيد قسمان من الناس، قسمان من الناس يخرج بهذا القيد قسمان. القسم الأول من ثبت أو من ثبتت عدم عدالته، أنه غير عدل، من ثبتت، نعم، أو من ثبت عدم عدالته، مثل أو من هم الكافر خرج لكفره، والمجنون خرج لفقدانه العقل، والمتهم أو الكذاب والمتهم بالكذب والفاسق خرج ذلك كله لماذا؟ للفسق. خرجوا للفسق، خرجوا للفسق. فهؤلاء قد ثبتت أو ثبت عدم عدالتهم، عدم عدالتهم. هذا القسم الأول. والقسم الثاني قسم، نعم، نعم، قسم الثاني خرج لا بطعن في العدالة ولكن بعدم تحقق العدالة، خرج لا بطعن في العدالة ولكن لعدم أو بعدم تحقق العدالة فيه، لا يدرى هو عدل أو ليس بعدل، لا يدرى هو عدل أو ليس بعدل. وهذا يخرج به من؟ المجهول، نعم، والمبهم. المجهول بقسميه، نعم، والمبهم. وأيضا يعني عند من لا يسوي بين مجهول الحال والمستور أيضا يدخل فيه المستور، ومن سوى بينهما فلا إشكال فيه، فلا إشكال فيه. إذن هذان القسمان، هذا القسم الثاني خرج لا بطعن في العدالة ولكن بعدم تحقق العدالة، بعدم تحقق العدالة. لا تقول إسناده ضعيف أو هو حديث ضعيف لأن فيه فلان وهو ضعيف إذ أنه مجهول، لأنك لو قلت ضعيف ثبت عندك ماذا؟ أمره، ثبت عندك أمره قدحا أو مدحا، لكن لما تقول ضعيف ثبت عندك القدح وأنه ليس بعدل ولا هو بثقة ولا هو بضابط مثلا على نوع الوصف الذي يلحق به، واضح؟ نعم. فمن الغلط أن يقال هذا القول، إنما يقال مثلا لو قيل بأن بإسناده ضعف أو هو ضعيف لجهالة أحد رواته وهو فلان، جهالة أحد رواته وهو فلان، لا كما فعل أحدهم، نعم، في تحقيقه لرسالة دكتوراه، وعندما جاء إلى إسناد حديث بإسناد صحيح إلى الصحابي قال الراوي عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا إسناد ضعيف لوجود الصحابي المجهول، نعم، فهو ضعيف بسبب وجود ماذا؟ الصحابي المجهول. وهذا الكتاب كتاب محقق في الاعتقاد، كتاب محقق في إيش؟ في كتب السنة، كتب السنة التي هي يعني عنيت بذكر اعتقاد أهل السنة، وهو كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد، نعم. ثم في طبعة أخرى يقول هداه الله، نعم، إسناده صحيح، نعم، وفيه الصحابي هو مجهول ولكن لا يضر كما أفادني سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وكأن هذا الموضوع يحتاج إلى أن ينبه، يعني هذا في اعتقاد أهل السنة بارك الله فيكم، إذ أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني معدلون بتعديل الله جل وعز لهم، والمجهول منهم في حكم المعلوم. فعلى كل حال إذن التضعيف إذا ما جيء إلى إسناد لتضعيفه بسبب ماذا؟ بسبب الجهالة، يقال إسناد ضعيف لجهالة فلان، لجهالة فلان. هل العدالة مشترطة في جميع طبقات الإسناد أم أنها خاصة بالإسناد الأول أو الأسانيد الأولى أو أصل الإسناد وما دونه، على خلاف كما قلنا في مسألة أصل الإسناد؟ إذا قلنا أصل الإسناد هو الصحابي فلا كلام في المسألة، إذا قلنا أن أصل الإسناد هو التابعي فينسحب الكلام وينسحب على تلك الطبقة فمن دونها، نعم. فهل العدالة مشترطة في جميع طبقات الإسناد أم أنها محصورة؟ هي مشترطة في جميع طبقات الإسناد، العدالة مشترطة في جميع طبقات الإسناد، ولا يتسمح فيها أهل العلم. يعني لو جاءنا إسناد فيه فاسق، نعم، أو متهم بالكذب، لا يمشى حديثه ويلصق به التضعيف، لأن التضعيف بأضعف من في سلسلة الإسناد أولى إلصاقه به، إلصاقه به. بعضهم توسع فعد أن حديث المتهم أو الفاسق يتقوى، وهذا غلط، هذا قول باطل ولا يجري على سنن أهل العلم من أهل أمة أهل الحديث. وقال بهذا ونصره السيوطي رحمه الله في ألفيته. نعم، فعد من ضمن ما من يرتقي حديثه يعني بتعدد الطرق، قال: وما كان لفسق أو يرى متهما. هذا باطل، قول ماذا؟ باطل لا يصح. ورد عليه العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه عليها. فالمقصد أن العدالة مشترطة في جميع طبقات ماذا؟ الإسناد. العدالة مشترطة في جميع طبقات الإسناد. لماذا العلماء يشترطون العدالة؟ لا بد أن تتحقق، يعني لقبول خبر الراوي لا بد أن يكون ماذا؟ عدل. لماذا يشترطون؟ شرط العلماء شرط العدالة للأمن من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، للأمن من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يسوقنا إلى الكلام حول مسألة: بماذا تثبت العدالة؟ بماذا تثبت العدالة؟ وكما ترى بارك الله فيك، يعني هنا العبارات ضاقت بالمصنف رحمه الله، ولا ترد فيما سيأتي على وجه التوسعة هذه التي نحن نطرقها على سبيل التوسط، طرق المسائل على سبيل التوسط. العدالة تثبت بأحد أمرين، تثبت بأحد أمرين. الأمر الأول الشهرة والاستفاضة، الشهرة والاستفاضة بالعدالة. والشهرة والاستفاضة أن تكون بين أهل العلم وعندهم، نعم، بين أهل العلم والمعرفة، إذ قد يتوافر جمع من الكذابين على تعديل أحدهم، نعم، أو الوضاعين أو غير ذلك. فالعبرة بأهل الشأن، كما هي الحال في بقية الشروط، العبرة فيها برأي من؟ أهل الشأن. كذلك الحال في باب الاستفاضة، لا تقل استفاض كما يستخدمه كثير من الطلاب الآن، استفاض وانتشر، ولما تحقق تجد أنه لم يستفض ولم ينتشر، استفاض عند شرذمة وعند قلة وعند ثلة من الناس، وليس الأمر كذلك. مما يدل على هذا ما جاء في ترجمة محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي رحمه الله الترمذي، المتوفى 80 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: سمعت منه بمكة وتكلموا فيه، يعني بعض أهل مكة. علق الإمام الذهبي رحمه الله بقوله رحمة الله عليه، قال: انبرم الحال على توثيقه وإمامته. انبرم الحال على توثيقه وإمامته، وهو صحيح. لما؟ لأنه معدود في من يحمل عنه العلم في ذلك الوقت، وتحمل عنه جمع من الأئمة الثقات. كلام البعض لا يضر، قد يكون من أهل الشأن أو قد لا يكون، ومن ليس كذلك لا عبرة به. أما من كان أهل الشأن فينظر في جرحه هل هو مفصل أو غير مفصل. الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح تكلم عن عبد الله ابن المثنى رحمه الله، وأن البخاري رضي الله عنه لم يخرج له من حديثه ما أنكر عليه، ما أنكر عليه يعني من أحاديثه. قال رحمه الله معلقا: وفي الجملة فالرجل إذا ثبتت عدالته، إذا ثبتت عدالته، انتبه، لا بد أن تثبت العدالة. كيف تثبت؟ بأحد هذين الوجهين، إما هذا وإما الوجه الآتي الآن إن شاء الله، لا بمجرد أنه مسلم أو يقال بأنه ماذا، فلان من الناس أو عرف في مكان من الأمكنة، كونه يعرف بزيد أو عمرو أو بكر أو خالد أو إلى آخره لا يدل على ماذا، على انبرام الأمر على التوثيق والتعديل. فلا بد أن تثبت العدالة كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال رحمه الله: وفي الجملة فالرجل إذا ثبتت عدالته لم يقبل فيه الجرح إلا إذا كان مفسرا بأمر قادح، وذلك غير موجود في عبد الله بن المثنى هذا، غير موجود في عبد الله بن المثنى هذا. العدالة يقول فيها الحافظ ابن الأثير رحمه الله في جامع الأصول بعد أن تكلم، قال رحمه الله: العدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين، استقامة السيرة والدين، إلى أن قال: ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى تحصل الثقة للنفوس بصدقه. انتبه، لا تقل هذه العبارة أخذها من كلام الحافظ ابن الأثير تقول هو يتفق مع كلام الحافظ ابن حجر، لا، لأن ما سيأتي يباين المعنى الذي ساقه ابن حجر في تعريف العدل. قال: حتى تحصل الثقة للنفوس بصدقه، ولا يشترط العصمة من جميع المعاصي، نعم، ولا يكفي اجتناب الكبائر، بل من الصغائر ما ترد به الشهادة، ما ترد به الشهادة والرواية. وبالجملة فكل ما يدل على ميل دينه، ميل إلى حد يستجيز به، يستجيز على الله الكذب بالأغراض الدنيوية، كيف وقد شرط في العدالة التوقي عن بعض المباحات القادحة في المروءة نحو الأكل والشرب بالسوق ونحو ذلك. قال: وقال قوم إن العدالة عبارة عن إظهار الإسلام فقط مع السلامة من المفسق الظاهر، فكل مسلم مجهول عندهم عدل. وهذا على تعريف من؟ الحافظ ابن حبان رحمه الله، إلى أن قال الخلاصة. قال: والعدالة لا تعرف إلا بخبرة باطنة وبحث عن سريرة العدل وسيرته، وبحث عن ماذا؟ عن سريرة العدل وسيرته، يعني يبحث عن أمره ويقلب وينقب، فلا يؤخذ عن كل من هب ودب وأقبل وأدبر وعرف وجهل، فلا بد من بحث عن حاله، هل هو مرضي أو غير مرضي، كما كان إبراهيم والمغيرة وأبو العالية وغيرهم يقولون كانوا إذا أرادوا أن يحدثوا عن الرجل أو يروا عنه جاءوا فينظروا إلى صلاته. المغيرة يقول: كنا إذا أردنا أن نروي عن أحد أتينا فنظرنا إلى سمته وصلاته، زاد السمت، هل هو سمت سني على السنة أو لا. وهذا ليس اغترار بماذا؟ بالظاهر أبدا، لأنه كما سيأتي معنا أن العدالة لا تثبت بماذا؟ بالأمر الظاهر أبدا، لا تثبت بالأمر الظاهر، هذا أولها. فإذا ما جلس إليه وسمع منه عرف، عرف أمره، وهذا يحتاج إلى بحث وسؤال، ولهذا كانوا يسألون. قال إبراهيم كما في الكفاية بإسناد صحيح: قال: لا تحدثوا إلا عن الثقات، وهذا يحتاج منك إلى بحث عن من هو الثقة من غيره، من غيره، واضح؟ إذن العدالة تثبت بالطريقة الأولى الشهرة والاستفاضة، هذا وجه. والوجه الثاني تنصيص الأئمة المعدلين، التنصيص من الأئمة المعدلين على عدالة الراوي، ينص أحدهم على عدالته، كأن يقول ثقة، لأن لفظ الثقة تشمل العدالة وماذا؟ والضبط، نعم، أو يقول هو عدل، أو يقول هو عدل، أو يقول هو عدل، ويكفي في تعديله والتنصيص أن يعدله أحد العلماء، أحد الأئمة المعتبرين، المعتبرين، يعني رجل لم يعدل ولم يجرح، فعدله واحد، فعدله واحد من العلماء المعتبرين العارفين بأسباب الجرح والتعديل، نعم، فإنه يقبل قوله ويعتبر من العدول. لكن إذا ما حصل أن عدله واحد أو اثنان وقدح فيه آخرون، فالعبرة حينئذ والميزان في الجرح المفسر كما قلناه وقرأناه عن الحافظ ابن حجر، فإذا ما فسر الجرح والقادح فإن العدالة لا تثبت بتعديل ذلك العالم، لا تثبت، لأنه لم يرد ذلك الجرح المفصل بتعديل مفصل. لا يقال اطلع على الجرح، نعم، فرأى عدم استقامته فقال بالتعديل المبهم، هذا وجه ضعيف، هذا وجه ضعيف كما سيأتي معنا، ولا داعي لإرجائه، نقوله الآن. محمد بن حميد الرازي أحد الحفاظ، الإمام أحمد رحمه الله كان يحسن الظن به، وإذا ما ذكره أثنى عليه خيرا، أثنى عليه ماذا؟ خيرا. وكان يكذبه أبو زرعة ومحمد بن مسلم بن وارة، نعم، يكذبان محمد بن حميد الرازي، ولا شك أن الإمام أحمد مقدم ومعظم. فكانت الناس تأتي إلى الإمام أبي زرعة ويتسمع أنه يكذاب، ها، وتأتي الناس إلى الإمام أحمد رحمه الله فتسمع منه الثناء، فقيل للإمام أبي زرعة إن الإمام أحمد يحسن الثناء عليه، فقال رحمه الله: الإمام أحمد رجل صالح، أو نحو هذه العبارة، نعم، يهدى إن شاء الله. فذهب إلى الإمام أحمد وعرفاه بحال محمد بن حميد الرازي وكذبه، فكان بعد إذا سئل ينفض يده رضي الله عنه، فرجع رضي الله عنه وأرضاه إلى قولهما وإن كان دونه في الفضل، لأن معهما الحجة والبرهان، ولا يجوز أن يتعلق أحد بماذا؟ بثناء أحمد الأول. ولهذا جاء وقيل للإمام ابن خزيمة وغيره، يعني ألا تروي عنه وتحمل، يعني تروي، قال: لا، قال بعضهم إن الإمام أحمد قد أثنى عليه، قال: لا يعرف، أو لا يعرف من أمره ما عرفنا، أو ذاك رجل لا يعرف أمره إلا من خبر أمره. وهذا كثير بارك الله فيكم، في أن الحفاظ قد يتنازعوا أحيانا، نعم، ويرجع القول إلى قول المفضول وإن كان دونه في الرتبة والمكان والعلم، لأن عنده ماذا؟ من البيان والحجة ما يجب الرجوع إليه والقول بقوله، والقول بقوله. وهذه أمثلتها كثيرة جدا، أقول أمثلتها كثيرة جدا، وقد جمعت في هذا شيئا لطيفا، من رجوع بعض العلماء عن أقوالهم وثناءاتهم عن أناس كانوا قد أثنوا عليهم أو عدلوهم إلى قول من هو دونهم، لأنه جاء بالحجة والبرهان. فأقول العدالة أيها الإخوة وبناء على ذلك لا تثبت بالهيئة ماذا؟ الظاهرة. وهذا تنبيه يجب أن تنتبه إليه، يجب أن يتنبه به، يتنبه له. لا تثني وتعدل بناء على الهيئة الظاهرة، هذا غلط. قال الخطيب رحمه الله في الكفاية أسند عن يعقوب ابن سفيان قال سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس عبد الله العمري ضعيف، يسأله عبد الله العمري ضعيف، قال إنما يضعفه رافضي بغيض، إنما يضعفه رافضي ضعيف، إنما يضعفه رافضي بغيض لآبائه، ولو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة، لعرفت أنه ثقة. قال الحافظ الخطيب رحمه الله معلقا فاحتج أحمد بن يونس على أن عبد الله العمري ثقة بما ليس حجة، بما ليس حجة، لأن حسن الهيئة إنما يشترك فيه العدل والمجروح، إنما يشترك فيه العدل والمجروح، وهو كذلك. أقول وهو كذلك. ولعلي كنت قد ذكرت لكم ما قاله أو ما جاء في ترجمة الحسن بن عمارة البجلي من المجروحين من أنه كان من أهل العبادة والتعبد، نعم، والتنسك، وكان الإمام شعبة يطعن فيه ويقدح فيه قدحا شديدا، نعم، فكان يقول ما أبالي زنيت في الإسلام زنية أم رويت عن الحسن بن عمارة البجلي. وهذا منه رحمه الله خرج على سبيل ماذا؟ التنفير والتحذير من الأخذ عنه، لأنه يستجيز والعياذ بالله هذه الكبيرة، نعم، ولا يقول أيضا لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أروي عن الحسن بن عمارة. فكان عندما يبلغ ذلك الحسن يقول الناس كلهم مني في حل خلا شعبة حتى أقف أنا وهو بين يدي الله فيحكم بيننا. هذه كلمة ترتعد منها الفرائص، ولكن كان يذب الكذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبين ذلك رحمه الله الإمام ابن حبان في المجروحين، فقال الحسن بن عبارة هو الجاني على نفسه، كان يروي أحاديث عن قوم ثقات عن قوم ضعفاء وهلكة ومجهولين فيدلسها ويروي عن قوم ثقات فيلزقها بهم. فعندما يسمع شعبة هذا الحديث ينكرها، لا يمكن هذا الثقة يروي هذا الحديث، فلما أكثر ألزق الضعف به، لأن القاعدة أن الضعف يلزق بأقرب ضعيف، نعم، ولا يحمل الثقة. قال فنسأل الله أن يعلي شعبة في الجنان أو في الفردوس الأعلى، نعم، ويعني أن ينزل تلك المنزلة من فعل الفعل أو من فعل فعل شعبة رضي الله تعالى عنه بذبه الكذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا في ترجمة الحسن تجده من أهل التعبد والتنسك والعباد الخشن، وما نفعه ذلك. وإلى اليوم عند أهل التحقيق ما إذا ما ورد في إسناد حديث الحسن بن عمارة البجلي الكوفي فإن الحديث تالف واهن بمرة، لا يصح أبدا ولو جاء من ألف طريق تساويه في ماذا؟ في الضعف والرتبة. واضح يا أخوان؟ إذن العدالة لا تثبت بماذا؟ بالهيئة الظاهرة. وعلى هذا قد وردت أسئلة عدة، هل المسلم الأصل فيه العدالة؟ بناء على الذي فهمت الآن وشرح لك، هل الأصل في المسلم العدالة؟ هل يفهم منه إنسان أو يفهم من هذا إنسان أن الأصل في المسلم العدالة؟ العدالة وصف زائد على الإسلام، العدالة وصف زائد عن الإسلام، وليس كل مسلم عدل، وليس كل مسلم عدل. ولهذا نجد أن العلماء قد أخذوا الإمام ابن حبان، أليس كذلك، في صحيحه وفي ثقاته، إذ أنه صحح أحاديث أقوام هم في حيز الجهالة، هم في حيز ماذا؟ الجهالة. لكن هذا الشرط وفى به رضي الله عنه ورحمه في كتابه الإحسان ما سهل البستي في كتابه، بل شرطه خف وقد وفى به، يعني في كتاب الصحيح، في كتابه الصحيح المعروف بالتقاسيم والأنواع. فأخذ العلماء الإمام ابن حبان على هذه القاعدة، وهي مؤاخذة صحيحة، وهي مؤاخذة صحيحة. فإذا ما تأملت الذي شرح على وجه التوسط هذا علمت أن المسلم ليس الأصل فيه ماذا؟ العدالة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله في كتاب رسالته الشهيرة قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة، قال: المسلم خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج إلى علم مفصل وعدل مفصل، عدل في أقواله، عدل في حبه ورضاه وغضبه وبغضه، وبالجملة عدل في أقواله وأفعاله، عدل مفصل. ويحتاج إلى علم مفصل أيضا، علم مفصل أيضا. قال: وبحسب قربه أو بعده من تحقيق العلم المفصل أو العدل المفصل يكون قربه وبعده عن الصراط المستقيم، عن الصراط المستقيم. واستل هذا رضي الله عنه من قول الله جل وعلا: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقرر هذا أيضا الإمام ابن القيم تلميذه في كتابه الفوائد، في كتاب الفوائد. إذن القول بأن الأصل في المسلمين العدالة قول باطل عاطل ليس بصحيح. والآيات في قبول الشهادة وخبر الشاهد ترد على هذه القاعدة. ما بالها الناس تؤاخذ، بل بعض أهل العلم أحيانا ينطق بهذه القاعدة، وإذا ما جيء لابن حبان قال: معروف بتساهله في توثيق المجاهيل. وافقت ابن حبان في الناحية العملية بل والقولية وآخذته بالصنيع، هذا تناقض ولا فرق بين الأمرين. فإما أن تقول بقول ابن حبان أو أنك ماذا؟ تخالف قول ابن حبان. فلو قلت بأن الأصل في المسلمين العدالة بناء على أن المسلم الذي ليس في ظاهره الفسق هو عدل، وهذه كلمة ابن حبان، فنحن نأخذ كلام ابن حبان، نقول هذا رأي وتناقش فيه. كيف نناقشه؟ نناقشه بما ناقش الأئمة ابن حبان، وآخذ ابن حبان بقوله. واضح؟ إذن قول ليس بصحيح، انتبه، هذا قول يريد أن يمرره عليك بعضهم فيشغب عليك به، وهذا أمر ظاهر أن الأمر ليس كذلك. نعم، قال: بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. الشرط الأول انتهينا منه وهو العدالة. نعم، والشرط الثاني هو ماذا؟ قال تام ماذا؟ تام الضبط، تام الضبط. هذا الشرط أعني تمام الضبط يعبر عنه الحفاظ، يعبر عنه الحفاظ بقوله متقن أو الإتقان، من أهل الإتقان يعبرون عنه بأنه ماذا؟ فلان متقن، يعني تام الضبط. فشرط تمام الضبط هو الإتقان، هو الإتقان. لكن ما المراد بالإتقان هنا؟ المراد بالإتقان بارك الله فيكم، يعني من هو الراوي المتقن؟ من هو الراوي المتقن؟ من كان الغالب على حديثه السلامة من الخطأ، من كان الغالب على حديثه السلامة من الخطأ والصحة، السلامة والصحة وقلة الأخطاء، هذا هو المتقن. لأنه ليس من شرط الإتقان أن لا يغلط، ليس من شرط المتقن أن لا يغلط. أسند الإمام مسلم في كتابه التمييز قال حدثني محمد بن المثنى قال قال لي عبد الرحمن ابن مهدي، قال لي عبد الرحمن ابن مهدي يا أبا موسى أهل الكوفة يحدثون عن كل أحد، أهل الكوفة يحدثون عن كل أحد. قلت يا أبا سعيد هم يقولون إنك تحدث عن كل أحد، هم يقولون إنك تحدث عن كل أحد. قلبوا هذه المقولة فقالوا أنت الذي تحدث عن كل أحد، ما هو نحن الذي نحدث عن كل أحد. فقال قال لي قال عمن أحدث، يعني سمي لي من يقولون أني أحدث عنه، من هذا؟ مثل من أحدث عن كل أحد؟ قالوا فذكرت له محمد ابن راشد المكحولي أنك حدثت عنه، فقال لي احفظ عني واحفظوا أنتم عن عبد الرحمن بن مهدي، قال احفظ عني الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه. ايش يقصد لا يختلف فيه؟ في التحمل عنه يعني والأخذ، لا يختلف فيه. وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة، وآخر يهم والغالب على حديثه ماذا؟ الصحة، فهو لا يترك، يعني يروى عنه. ولو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس، لو ترك مثل حديث هذا، لو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث ماذا؟ الناس. وآخر يعني الثالث، وآخر الغالب على حديثه الوهم، فهذا يترك حديثه، فهذا يترك ماذا؟ حديثه. إذن نخلص من هذا إلى أن وقوع الخطأ من هذا الراوي الذي قلنا الغالب على حديثه الصحة والسلامة، وقوع الخطأ منه على وجه ماذا؟ الندرة والقلة، على وجه الندرة والقلة. فهذا الإمام مالك رضي الله عنه له أحاديث قد خولف فيها، قد جمعها من؟ الحافظ الدارقطني الأحاديث التي خولف فيها مالك وغرائب مالك وغير ذلك. بل إن القول بالعصمة وعدم الوقوع من الخطأ هذا لا يتصور وقوعه، فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاه قد استدركت على بعض الصحابة، ليس كذلك؟ وألف في هذا الزركشي وجمع الإجابة فيما استدركته عائشة على بعض الصحابة. ومر معنا في الغريب في الدرس الماضي ما وقع فيه معمر ابن راشد الأزدي رحمه الله من الزيادة في متن حديث رواه عن الزهري، أليس كذلك؟ في التفصيل في الفأرة تقع في السمن، وهذا غلط. نعم، والحافظ عبد الرزاق غلط في بعض الأحرف، قد جمعها بعضهم. الأحرف التي غلط فيها عبد الرزاق الصنعاني بن همام، وهكذا تجد أن يعني ليس من شرطهم أن لا يقعوا في ماذا؟ في الغلط، أو أنه لا يقع منهم ماذا؟ الوهم، فإن الجواد قد يعثر. قال الإمام ابن حبان هنا في كتابه الصحيح الذي هو طبعا مطبوع بترتيب ابن بلبان المسمى بالإحسان، قال رحمه الله، نقرأ مثالا في هذا، قال رحمه الله أسند في هذا المجلد، المجلد الخامس عند الحديث رقم 1851، أسند رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عمن سمع أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة فجهر فيها بالقراءة، فلما سلم قال هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟ قالوا نعم، قالوا نعم يا رسول الله، قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال الزهري فانتهى المسلمون فلم يكونوا يقرؤون معه. قال الحافظ ابن حبان رحمه الله هذا خبر مشهور للزهري من رواية أصحابه عن ابن أكيمة عن أبي هريرة. الأوزاعي رواه عن الزهري عمن سمع أبا هريرة، ووهم فيه الأوزاعي، يقول ووهم فيه الأوزاعي إذ الجواد يعثر. خلك معنا سنسألك الآن، ما ينفع. نعم، فيأتي الإنسان أحيانا يكون يصحف تصحيف سمع تصحيف نظر، أنا أقول الجواد قد يعثر ويكتب بعدين الجواد يعني يقفز أو كذا. نعم، تابعوا بارك الله فيكم. قال ووهم فيه الأوزاعي إذ الجواد يعثر، فقال عن الزهري عن سعيد بن المسيب، فعلم الوليد بن مسلم أنه وهم، فقال عمن سمع أبا هريرة، ولم يذكر سعيدا. وأما قول الزهري فانتهى الناس عن القراءة، أراد به رفع الصوت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتباعا منهم لزجره، للانتهاء عن القراءة عموما، اتباعا منهم لزجره صلى الله عليه وآله وسلم عن رفع الصوت، والإمام يجهر بالقراءة في قوله ما لي أنازع القرآن. الشاهد من هذا أن الإمام الأوزاعي رحمه الله على ثقته وإمامته وعظم شأنه، وهو ممن يجمع حديثه وهو ثقة إمام ثبت، يعثر، أليس كذلك؟ والغلط ماذا؟ وارد، والغلط وارد. لهذا نجد أن علم العلل كما سيأتي معنا يبحث في أحاديث الثقات، يبحث هذا العلم في أحاديث ماذا؟ الثقات خاصة. فإذن المراد بالإتقان أن يكون الغالب على حديثه ماذا؟ الصحة والسلامة وقلة الخطأ وندرته، وقلة الخطأ وندرته. ثم إن الضبط المعني هنا وهو الإتقان ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. نعم، كما قاله الإمام يحيى ابن معين رحمه الله كما في ترجمة عبد الله بن صالح كاتب الليل، قال رحمه الله: والثبت ثبتان، ثبت صدر وثبت كتاب. وعبد الله بن صالح ثبت كتاب. ثبت ماذا؟ كتاب، يعني ضابط ضبط صدر، ضبط كتاب، ضبط ضبط كتاب. ولكن ينبغي أن نعرف ما المراد بضبط ماذا؟ ضبط الصدر وضبط الكتاب. ضبط الصدر أن يحفظ الراوي الأحاديث، أن يكون الراوي حافظا للأحاديث التي رواها ويستطيع استحضارها متى شاء، ويستطيع استحضارها متى ماذا شاء، ويؤديها كما سمعها، ويؤديها كما سمعها. والقسم الثاني أعني ضبط الكتاب، هو أن يصون كتابه، يصون الكتاب الذي ثبت فيه الأحاديث ورواها عن أشياخه، نعم، يصون الكتاب ويحفظ الكتاب ويصحح الكتاب ويؤديه كما أثبته، فلا يزاد فيه ولا ينقص منه، ولا ينقص منه. والغالب على الرواة في الصدر الأول من الحفاظ كانوا يضبطون ضبط ماذا؟ ضبط صدر، ضبط صدر. وهذا كثير وكثير جدا فيهم، كثير وكثير ماذا؟ جدا فيهم، وهو الغالب عليهم. بل منهم من كان يجمع بين الضبطين، ضبط الصدر وضبط الكتاب. وكان ممن جمع بين الضبطين الإمام الزهري رحمه الله، فكان يكتب كل ما سمعه وحفظه عن أشياخه من الأحاديث والآثار، كما قاله صالح بن كيسان، ابن كيسان قال، يعني اجتمعنا أنا والزهري فقلنا نكتب أو نروي أحاديث رسول الله، فكتبنا، ثم قال فإنها سنة، ثم قال نروي أو نكتب ما جاء عن أصحاب رسول الله فإنها سنة، فقلت لا ليست سنة، فكتب ولم أكتب، فنجح وضيعت، فنجح وضيعت، فوت. والحفظ خوان، الحفظ خوان. فإذا الغالب عن الحفاظ في ذلكم العصر وفي تلك العصار ضبط الصدر، وقد يجمعون بين الضبطين، كالحافظ أبي زرعة الرازي رحمه الله، فإنه شهير مشهور بضبطه لكتبه وضبطه لحفظه رحمه الله. من أمثلة الضبط، ضبط الصدر، ما خرجه البغوي في تخريجه لمسند الجعد، علي بن الجعد أو الشهير بالجعديات، قال إسرائيل بن يونس: كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن، كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. إذن هو هذا يدلك على شدة ماذا؟ إتقانه وحفظه لحديث أبي إسحاق، وهو السبيعي، وهو السبيعي. و من أمثلة ضبط الكتاب الحافظ ابن ديزيل رحمه الله، إبراهيم ابن ديزيل الكسائي، قال فيه الحافظ الذهبي رحمه الله: كان يضرب بضبطه لكتابه المثل، كان يضرب بضبطه لكتابه المثل في شدة ماذا؟ إتقانه وتحريه له. وأخرج الإمام ابن أبي عاصم في كتاب الآحاد والمثاني عن عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال: ما كان أصح كتاب سعيد بن سلمة، متعجبا من ماذا؟ من ثبته وتثبته وصحة كتابه، وصحة ماذا؟ كتابه رحمه الله. وما جاء أيضا في ترجمة همام بن يحيى العوذي، قال ابن زريع وابن مهدي: كتابه صحيح، كتابه ماذا؟ صحيح، وحفظه ليس بشيء. إذن هذا يضبط ضبط كتاب، لا ضبط ماذا؟ صدر، لا ضبط صدر. فمثال من يضبط ضبط كتاب لا صدر همام ابن يحيى العوذي، قال فيه ابن زريع وابن مهدي: كتابه صحيح وحفظه ليس بشيء، وحفظه ليس بشيء. ومنهم أيضا ما جاء في تاريخ بغداد، حفص بن غياث، حفص ابن غياث، قال يعقوب بن شيبة: ثقة ثبت، يعني حفص بن غياث ثقة ماذا؟ ثبت، إذا حدث من كتابه ويتقى بعض حفظه، ويتقى بعض ماذا؟ حفظه. فهذا ضابط، يضبط ضبط ماذا؟ كتاب لا ضبط صدر، يعني يتعامل في الحديث الذي ثبت أنه رواه من حفظه بشيء من الاتقاء، فينظر في موافقته ومخالفته لغيره من الرواة. أيضا شعيب ابن أبي حمزة الإمام المتقن الحافظ، جاء في تاريخ أبي زرعة الدمشقي رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله يقول: رأيت كتبه مضبوطة مقيدة، ورفع من ذكره وقال: هو فوق يونس بن يزيد، وذكر جمع من حيث ماذا؟ الإتقان والضبط لكتبه وتقييدها ونقطها، يضبط الكتب. قال: نظرت في كتبه، كان ابنه يخرجها إلي، ابن شعيب يخرجه كتب شعيب إلى من؟ إلى الإمام أحمد. قال: وإذا بها الحسن والصحة ما يقدر فيما أرى بعض الشباب، يعني لا يستطيع بعض الشباب أن يفعل مثل فعله من حيث ماذا؟ الإتقان والضبط وحسن الخط. قال: وإذا بها الحسن والصحة ما يقدر فيما أرى بعض الشباب أن يكتب مثل ذلك صحة وشكلا ونحو هذا. كان يشكل، يعني يشكل الكلمات ويشكلها، نعم، أو يشكلها وينقطها ويضبطها ويهذب، يعني خطه خط مليح رحمه الله. لهذا قال الذهبي في ترجمته من التذكرة: الإمام الحجة المتقن كان مليح الضبط أنيق الخط، أنيق الخط، مع حسن الخط ماذا؟ ضبط للخط. واضح؟ ولهذا والشيء بالشيء يذكر على حسن الخط. الإمام الذهبي رحمه الله قد ذكر هو عن نفسه أنه يعني اشتغاله وحبه لعلم الحديث كان له سبب، أن رأى خطه أحد أشياخه وشيوخه، رأى خطه ماذا، هو صغير خطه جميل يعني يكتب بخط، قال ما شاء الله خطك يشبه خط المحدثين، قال فحبب إلي علم الحديث بهذه العبارة، فصار من أئمة الفن رحمه الله. واضح؟ ولهذا كان العلماء يكرهون ماذا؟ الكلام هذا الذي هو مبعثر، المشق، يسمى المشق، لا إقامة حروف ولا أسنان ولا هذا، ما يدرى، حتى أحيانا هو يخونه إذا ما أراد أن يرجع إليه كما نص عليه الحفاظ، يخونه. فأول ناس، أول الناس نسيانا، نعم، أول كاتب الله، لأنه إذا ما جاء وأراده نسيه، هو ما يعرف. أول ناس أول الناس يقولون، فينبغي التنبه وأن يحسن الإنسان قدر استطاعته. هذا الخط الحسن هي ليس خلاص خلقة خلقك الله عليها، هي يعني يكتسب أمر، ماذا يكتسب. جاء في ترجمة هذا يعني من باب الملح أحد الفصحاء والبلغاء، وكان كثير التلعثم والتأتأة إذا ما تكلم، ثم غاب فترة عن الناس زمنا، ثم خرج إليهم بفصاحة ما عهدوها من أحد قط، فصيح جدا. سألوه ما أول تتأتأ وتتلعثم يعني ولا تحسن ماذا العبارة، ماذا فعل؟ قال كنت أخرج إلى ذكر قصيدة، يعني قصيدة من القصائد، قال كنت أخرج بها إلى الصحراء فأصيح أقرأها وأصيح بها بأعلى صوتي، يكررها، يقول كررها أكثر من 200 مرة حتى انطلق لساني، يقول حتى انطلق إيش لساني. فهذه أمور تكتسب بارك الله فيك، ما هو خلاص أمر جبلي، ما يمكن أن تحسن خطك ولا تحسن ماذا أداءك، لا، العلم بالتعلم كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الذين ضبطوا ضبط كتاب، إلا أن ضبط كتابه وفي منزلة الحسن، يحيى ابن سليم الطائفي، جاء في ترجمته من المعرفة والتاريخ للفسوي، قال سني رجل صالح وكتابه لا بأس به، وكتابه لا بأس به، وإذا حدث من كتابه فحديثه حسن، وإذا حدث من حفظه فيعرف وينكر. جاء بالموافقة والمخالفة. وفي سؤالات الأثرم للإمام أحمد، سئل الإمام أحمد عن أبي داود الطيالسي وأبي عبيدة عبد الواحد ابن واصل، فقال أبو داود أعرف بالحديث وأحفظ، وأبو عبيدة لم يكن صاحب حفظ، إلا أن أبا عبيدة كانت كتبه صحيحة، كانت كتبه ماذا صحيحة. وضح هذا؟ إذن هكذا كانوا رضوان الله عليهم، منهم من يعني جمع بين الأمرين، ومنهم من كان يحفظ حفظ يضبط ضبط صدر، ومنهم من هو كان يضبط ضبط كتاب. العدل أحيانا قد يضبط ولكن يبتلى، نعم، فيترك حديثه لأنه قد بلي بكاتب سوء ولا يحفظ الكتاب. وهذا مثال لمن لا يحفظ كتابه ولا يضبطه ولا يصونه، سفيان بن وكيع ابن الجراح ابن الإمام وكيع بن الجراح، قال ابن حبان في المجروحين كان شيخا فاضلا صدوقا، إلا أنه ابتلي بوراق كان يدخل عليه الحديث، وكان يثق به، يثق بهذا الوراق، فيجيب فيما يقرأ عليه، ليس من حديثه يدخل من حديثه. وقيل له بعد ذلك في أشياء منها، يعني نبهوه يا فلان هذا ليس من حديثك، قال في أشياء منها فلم يرجع، عاند وكابر. قال فمن أجل إصراره على ما قيل له استحق الترك، استحق ماذا؟ فهو متروك الحديث. وهذا ستجده كثيرا في جامع البيان للإمام الطبري ابن جرير الطبري رحمه الله، يروي عنه كثيرا، يروي عنه في الجامع، فهو متروك الحديث، فهو متروك الحديث، فهو متروك الحديث. نعم. ومما ينبغي بيانه هنا أن الضبط يعرف بطرق عدة. كيف يعرف الفلان ضابط أو ليس بضابط، يعني متقن أو غير متقن؟ بأمور. أمر الأول التنصيص، تنصيص أهل العلم على أنه ماذا؟ متقن ضابط، هذا أمر. والأمر الثاني أن تعارض روايته بروايات غيره من الثقات، معارضة رواياته بروايات غيره ممن؟ من الثقات. فإن وافقها في، يعني وافق الثقات في جل رواية وأكثرها، فهو ماذا؟ متقن، فهو متقن. كما قال الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: إنما يستدل على حفظ المحدث إذا لم يختلف عليه الحفاظ، إذا لم يختلف عليه الحفاظ يستدل على ذلك على أنه ماذا؟ حافظ، على أنه حافظ. فهذه ماذا؟ النقطة الثانية. النقطة الثالثة الامتحان، امتحانه واختباره، نعم، في حفظه. فإن كان متقنا وشهد عليه على على على على, على, على أنه تجاوز ذلك الامتحان وأنه شهد له الحفاظ بأنه خلاص، إذن هو من الأئمة الحفاظ، ولو لم يعني لو امتحن كان دليل على حفظه وأتقن كان دليل على ضبطه. لكن ما الفرق بينها وبين الأولى التنصيص؟ أن إثبات الحفظ في الثالثة جرى وحصل بعد الامتحان، أما في الأولى ثبتوا حفظه وهو لم يمتحن، وهو لم يمتحن. وقصص الامتحان كثيرة، نعم، وشهيرة، ومن ذلك اختبار قصة معروفة، وعن الإمام من؟ البخاري رحمه الله، وتكلمنا عليها من في تعليقنا على التوضيح. والإمام البخاري قد تكرر اختباره في غير بغداد، فقد اختبر وامتحن في سمرقند وفي غيرها من البلدان، واختبر غيره من الحفاظ، واضح؟ وهذا كما سيأتي معنا في باب المقلوب إن شاء الله تعالى. قبل أن نتجاوز ينبغي أن تتنبه أن الضبط بهذا الإطلاق، ضبط صدر وضبط كتاب، يجب أن تستصحب معه أن هناك بعض الأمور التي تراعى في الراوي الموصوف بأنه ضابط صدر أو ضابط ضبط ماذا؟ كتاب. فقد تجد أنه موصوف بأنه يضبط ضبط صدر، لكن الحفاظ يعلون بعض أحاديثه، فإن الراوي قد يكون يضبط في وقت دون وقت، في وقت دون وقت، وأيضا قد يضبط، نعم، في عن شيخ دون شيخ، وقد يضبط عن أهل بلد دون أهل بلد، وقد يضبط أهل بلد عنه دون أهل بلد، نعم. إذن أحوال هؤلاء مختلفة، متباينة، متباعدة، وأمثلة هذا الباب كثيرة. فمثال الراوي الذي يروي في وقت يعني ضابط في وقت دون وقت، هذا الذي يعبر عنه بالمختلطين، ما جاء عن الإمام الدارقطني أنه قال عارم أبو النعمان ثقة تغير بأخرة، وما ظهر عنه بعد اختلاطي حديث منكر. ما ظهر عنه بعد اختلاطه حديث منكر. طيب متى اختلط؟ في عام كم؟ بين ذلك الإمام أبو حاتم رحمه الله، قال وبالجملة فمن سمع منه قبل 2020 فسماعه جيد. فسماعه ماذا؟ جيد. أيضا الإمام أحمد رحمه الله له كلام في عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، قال ثقة وهو من الثقات، إنما اختلط ببغداد، ومن سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه ماذا؟ جيد. فسماعه جيد، عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. فإذا هنا تفريق في أنه روى واختلط في روايته في بلد دون بلد. من سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعه ماذا؟ جيد، دون أهل بغداد، دون أهل بغداد. ومن أمثلة ضبط الراوي أو التنبيه على روايته في مكان دون مكان، في مكان دون مكان، ما جاء في ترجمة الإمام معمر بن راشد الأزدي، وهو متفق على إمامته وعلمه، لكن حديثه في البصرة فيه اضطراب كثير، حديثه في البصرة فيه اضطراب كثير، وحديثه باليمن جيد. والسبب أن كتبه كانت معه باليمن، كان يتعاهدها، أما بالبصرة ما كانت ماذا؟ معه، ما كانت معه. ومن أمثلة ما يرويه الراوي فيضبط أهل بلد، يعني فيما يرويه هو عن أهل بلد دون أهل بلد، يعني ضبطه لحديث أهل بلد معين دون بلدان أخرى، ما جاء في ترجمة إسماعيل ابن عياش. فهذا الراوي إن روى عن الشاميين فروايته صحيحة، وإن روى عن الحجازيين والعراقيين فروايته ضعيفة، فروايته ضعيفة. ومثال لما في مسألة ضبط الراوي فيما يرويه عنه أهل بلد دون أهل بلد، ما الفرق بين هذه وتلك؟ في الأولى، في السابقة يروي هو عن أهل بلد، وفي الثانية يروي عنه أهل البلد. زهير بن محمد الخرساني ما روى عنه أهل العراق، رواية أهل العراق عنه رواية مستقيمة، ما حدث عنه أهل العراق من حديثه فهو ماذا؟ فهي أحاديث مستقيمة. وما روى عنه أهل الشام فهي رواية منكرة، فهي رواية ماذا؟ منكرة. وأيضا مثال لضبط الراوي لحديثه عن شيخ دون شيخ، فقد يضبط الراوي أحاديث بعض شيوخه دون بعض، مثل هشيم ابن بشير الواسطي فيما يرويه عن الإمام الزهري، هو ثقة في غير الزهري، أما في الزهري فضعيف، أما في الزهري فماذا؟ فضعيف. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري له: روايات جرير ابن حازم عن قتادة خاصة فيها منكرات كثيرة لا يتابع عليها، لا يتابع ايش عليها، لا يتابع عليها. مع ان جرير بن حازم لو قرأت في ترجمة تجد انه ثقة ثبت، لكن روايته عن قتادة خاصة ماذا؟ منكرة. هذا جرير بن حازم رحمه الله قد اختلط، يعني النكارة التي في حديثه ليست من جهة اختلاطه، انتبه، لأنه رحمه الله لما اختلط حبسه أولاده عن التحديث، منعوه عن ماذا؟ عن التحديث. فقد جاء في ترجمته أن كما في التهذيب اختلط يقول: وكان له أولاد أصحاب حديث، فلما نعم حسوا منه ذلك أو خشوا منه ذلك حجبوه، فما حدث بعد اختلاطه بحديث واحد. أبو حاتم فقال: فلم يسمع منه أحد في حال اختلاطه شيئا. قال الإمام أبو حاتم: متى اختلط؟ أبو حاتم رحمه الله قال: تغير قبل موته بسنة، قبل موته بماذا؟ بسنة. ومع هذا ما حدث. إذن نكارته ليست من قبل ماذا؟ اختلاطه، لأمر آخر، لأمر آخر، لأمر آخر. وضح هذا أيها الإخوة؟ إذن الباب هذا طويل لكن ينبغي أن يراعى. ومثاله أيضا ما جاء في فتح الباري للحافظ ابن حجر: أبو معاوية محمد بن خازم قال: ليس بالحافظ المتقن لحديث هشام بن عروة، إنما هو متقن لحديث الأعمش، متقن لحديث الأعمش. إذن هو ثبت في شيخ دون شيخ، ثبت في شيخ دون شيخ، ثبت في شيخ دون شيخ. هنا أبان ابن صعصعة الأنصاري قال عنه الإمام يحيى القطان: تغير بأخرة. وكذلك قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي، قال ابن عدي: إنما عيب عليه الاختلاط لما كبر ولم ينسب إلى الضعف، لأن مقدار ما يرويه مستقيم. طيب، قد يقول قائل: ما الفائدة يا شيخ من هذه التعدادات وهذه الأمثلة وهذا ماذا وهذا يعني الإكثار؟ هذا الباب باب الضبط سيمشي، يعني قد لا نرجع إليه ولا نحتاج إلى أن نرجع إلى تفتيتات تخصه، وقد يمر علينا مرور الكرام فيما سيأتي وقد لا يمر، لكن يجب أن تعرف هذه قواعد مبثوثة حتى لا تضطرب أنت في تطبيقها، وتعرف من أين تكلم العلماء ووصفوا هذا الحديث بأنه منكر، ووصفوا هذا بأنه ماذا؟ ثابت وصحيح. فمرة الإمام أحمد يسأل عن حديث محمد بن خازم عن هشام فيقول مثلا منكر، ومرة يسأل عن محمد بن خازم عن الأعمش فيقول ماذا؟ صحيح. الذي يتعامل على السطحية يقول هذا تغاير واضطراب في صنيع الإمام أحمد، مرة يصحح ومرة ماذا؟ يضعف. وليس الأمر كذلك إذا ما وقفت على هذه ماذا؟ الدقائق في أنواع العلل. وهذا قد لا تجده في الكتب ماذا؟ المختصرة في التراجم، في التهذيب، تقريب التهذيب أو الكاشف أو نحوها، قد تجد أحيانا يشيرون إشارة، لكن هذا تجده ماذا في كتب التي عنيت بالتوسع في التراجم، أو في كتب السؤالات، أو في كتب ماذا العلل ونحو ذلك. وهذه فوائد يجب أن تقتنص، لأنها قد لا تجتمع في مكان، لا تجتمع لك في ماذا في مكان. هذا ما يتعلق بشرط ماذا بشرط الضبط. نعم. قال متصل السند. نعم، متصل السند، اتصال الإسناد معناه رواية الحديث، أن يروي كل راو عن من فوقه ويتحمل عنه بأحد الطرق الصحيحة للتحمل، لأحد الطرق بأحد الطرق الصحيحة في ماذا بالتحمل. يخرج بهذا القيد ما هو ضد المتصل، ما هو ضد المتصل والمقطع والمعضل والمدلس والمرسل والمعلق والمستور. لا، المستور هذا لا علاقة له بالاتصال. نعم، والمدلس قلناه نعم هو يدخل في الإرسال عموما سواء بقسميه وشقيه. نعم، فلا، فهذا قيد يخرج به هذه الأنواع التي تضاد الاتصال، تضاد الاتصال. طيب، فالعدالة الآن والضبط والاتصال، العدالة والضبط والاتصال تعلقها بالإسناد أم بالمتن؟ بالدرجة الأولى بالإسناد، تتعلق بالرجال، صحيح؟ فهي ماذا؟ تعلقها بماذا؟ بالإسناد، ولها تأثير على المتن، ولها تأثير على المتن من حيث ماذا؟ التضعيف والتصحيح، من حيث التضعيف والتصحيح. قال رحمه الله: غير معلل ولا شاذ. سيأتي إن شاء الله معنا بيان معنى المعلل ومزيد بيان له إن شاء الله. والمراد بالعلة هي السبب الغامض الخفي القادح، القادح، السبب الخفي الغامض القادح في صحة الحديث، مع أن ظاهر الحديث ماذا؟ السلامة، مع أن ظاهر الحديث السلامة منها. قوله رحمه الله: ولا شاذ، ولا شاذ، هذا أيضا سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بيان لمعنى الشذوذ وأوجه الشذوذ إن شاء الله تعالى. فالشذوذ علة مؤثرة، أليس كذلك؟ علة مؤثرة توجب ماذا؟ توجب رد الرواية. وصف الراوي بالثقة لا يعني أنه ماذا؟ لا يغلط، كما تقدم معنا، إذ أن الثقة قد يهن وقد يغلط وقد يقع في الخطأ. قال الإمام ابن معين رحمه الله: لست أعجب ممن يخطئ، إنما أعجب ممن لا يخطئ. لست أعجب ممن يخطئ، لأن الخطأ وارد، وإنما أعجب ممن لا يخطئ، ممن لا يخطئ. إذن هذه الشروط الخمسة لا بد من النظر فيها مجتمعة للحكم على الحديث بأنه ماذا؟ صحيح، بأنه صحيح. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. طيب، بعض الإخوان بارك الله فيكم تكلم في الأسبوع الماضي معنا حول يعني أن قد يكون هناك شيء من الإطالة، ولكني أكرر، قد تكون هناك إطالة لأن يحتاج الأمر إلى تفتيت وبيان، وليس هناك داعي للعجلة. لما العجلة؟ لماذا هذا الاستعجال؟ والعجلة من الشيطان. ما في داعي للاستعجال، لابد أن تفهم، لابد أن تتفهم. كثير من الأسئلة سأل الإخوان عن مسألة، هل أبدأ بالبيقونية ولا بالنخبة؟ ما حفظت البيقونية ولا أدرس، أدرس ولا ما أدرس؟ لا نقول هو فرض لازم وحتم أكيد أنك لا بد أن تدرس البيقونية ثم لا يجوز لك أن تدخل النخبة إلا بعد أن تدرس. لا، من يقول هذا؟ التدرج مطلوب، ولكن هذا دور الأستاذ، أن يفتت لك العبارة ويعلمها لك فتفهمها، سواء فهمتها في البيقونية أو تفهمها في النخبة. واضح؟ التدرج مطلوب، ولكن لا نقول لا يجوز له أن يحضر إذا كان يجد من نفسه قدرة ومكنة وفقه يفهم به فيحضر ويستفيد. أما إذا يجد أن هذا لا يتوافق معه ولا يتناسب فهو معذور. ما شاء الله تبارك الله. قال أحسن الله إليكم، هل يزاد في هذا الزمان ضبط الشريط؟ كيف يعني ضبط الشريط؟ يعني الضبط ضبط صدر وضبط كتاب وضبط شريط؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله على كل، يعني هذا والله ما دار في خلدي ولا جاء على ذهني أن نقول ضبط الشريط، والله ما أدري، بس لكن ضبط الشريط يعني يمكن أن يدخل فيه ويزاد فيه وينقص. صحيح الآن الأدوات هذه ما أكثرها ما شاء الله، شوف أنواع وأشكال أمام فوق المنصة هنا، فبعضهم قد يقطعون ويزيدون وينقصون ويثبتون، فالأمانة الله المستعان. لكن بس نقف عندما وقفوا ضبط صدرنا وضبط الكتاب، فلا تدخلوا علينا في أشرطتنا ما ليس من كلامنا. بارك الله فيكم. يعني هذا يحتاج إلى الأخ أنه نعم يوضح خطه شوية. هل من هل من كلمة بارك في حالة الدعاء حالة غزة؟ نسأل الله جل وعلا أهل غزة، يعني لعله يقصد، نسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة أن يرفع وأن يكشف الضر عن كل موحد في أي بلد كان. نعم، وأن ينفع أهل الحق بحقهم وأن يدافع ويبين ذلك للخلق. قال ما معنى قول ابن سيرين إن هذا العلم فانظروا عمن تأخذون دينكم؟ هذا أمر قد بيناه، العلم دين، لا تحمله عن المجهول، العلم لا يحمل عن أي أحد، لا تعير هذا السمع عن كل من هب ودب، هذا أمانة، ولست أنت في حرية من التصرف، أنت عبد لله، أنت محكوم مرحوم بشرع مطهر وبهدي سني ظاهر يجب أن تنقاد إليه وأن تطبق الشريعة المحمدية على الوفق الذي جاءت به طرائق أهل العلم من أهل السنة. فلا يجوز لك أن تقول أنا حر، لا، لست حرا، كما أن السمع والأذن واللسان كل هذه أمانة استرعاك الله جل وعلا عليها، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز لك أن تعير سمع كل إنسان لا يعرف بسلامة واستقامة ظاهرة على السنة ودعوة إلى ذلك. هذا الكلام قد بيناه وقرأناه لكم من كلام الإمام مسلم، فإذا ما أقنعك كلام الإمام مسلم ولا غيره من الأئمة كيحيى بن معين وغيره والإمام أحمد وغيره، ما بمن تقتنع؟ واضح يا أخوان؟